من علّ في تحريم الانتخابات وما صحة قول أن ابن عثيمين أجازها لليمن؟ نعم، عندنا شريط في الانتخابات يا أخي. نعم، نتكلم كلمات ما دام أن فيها شريطا، ونهدي للأخ إن شاء الله شريطا من الذين من الذي عندنا، لأن الكلام العابر ليس كالكلام الذي هو مقصود ومعد له. فالانتخابات تعتبر طاغوتية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، ويقول الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: منكم يا رب؟ فيقول: من 1990 واحدة. لا نعم، من ما ليس من 1000، يقال من 999 واحدة. فهنالك يوم يجعل الولدان شيباء، ويوم أيضا تذهل كل نفس كل مرضعة عما أرضعت. فإذا كان القلة هم المستقيمون والكثرة هم الفاسدون، فمعنى هذا أننا نعرض الإسلام للمساومة، وأننا نعرض الإسلام للسبوك. فلا وبعد هذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما هو الحكم للأكثرية؟ ديمقراطية. الحكم للأكثرية ديمقراطية. ويقول نعم، ويقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهؤلاء إلى الأكثرية. المهم أن الانتخابات والتصويتات أمر طاغوتي جاءنا من قبل أعداء الإسلام، فربما بعد أيام يصوتون أن الخمر حلال، ويصوتون أن الزنا حرام حلال، أن الزنا حلال. في بعض البلاد الكفرية صوتوا أن اللواط حلال. نعم يا إخواننا، الأمر خطير والناس لا يشعرون. يقول قائلهم: أنترك المجال للشيوعيين؟ أنتم تاركوه من زمان للشيوعيين. أي خير قد عملتم للبلد؟ الانتخابات وكل واحد من المنتخبين يضرب سطره ويقول: أبشروا بالمشاريع وأبشروا بالخير، وأنا إن شاء الله أخرج لكم حقوقكم من الحكومة. وبعدما يعطى السيارة سيارة أبا دبة وأبا كمر. نعم، بعدما يعطى السيارة ويعطى المرتب، نعم ماذا؟ لا يبالي بالآخرين، خلاص قد انتهى. أي خير عملتموه لنا أيها المنتخبون؟ انتخبكم الناس، لا أقول انتخبناكم، الحمد لله لم نشارك. انتخبكم الناس في التطوير، وانتخبكم الناس في المجالس المحلية، وانتخبكم الناس في اللجنة الدائمة، وانتخبكم الناس في مجلس الشورى، وانتخبكم الناس في مجلس النواب. فأي خير قد كسبتموه للبلد وقد نعم يا إخواننا ظلمات بعضها فوق بعض. فالمهم يضحكون على لحيتي ولحيتك. نهرول والناس الآن في شدة في شدة، ونتوقع إن جرى بسبب هذه الانتخابات لا جزى الله خيرا من أتى بها إلى بلاد المسلمين، لا جزى الله خيرا من أتى بالتصويتات إلى بلاد المسلمين، لا جزى الله خيرا من أتى بالحزبية إلى بلاد المسلمين، لا جزى الله خيرا من أتى بالديمقراطية إلى بلاد المسلمين. الله يكفينا شرهم. نعم يا إخواننا، ماذا وبعدها؟ ماذا العلماء؟ العلماء هؤلاء العملاء، أو عملاء لأمريكا، أو عملاء ماذا؟ لأنهم يتكلمون بالحق. وأنتم ماذا عملتم للمجتمع؟ ماذا عملتم للمجتمع؟ نعم يتوضع انفجارها بين عشية وضحاها، والله المستعان. فالقصد ننصح كل أخ سني أن يبتعد عن هذه الانتخابات. انتخب لك حديثا أو حديثين من مسند أحمد ومن صحيح البخاري واحفظها وقم وحدث الناس بها ودعهم ينتخبون لهم ماذا ينتخبون لهم من يشاءون. ما يحتاج إلى ترخيب إلى انتخاباتكم. الرئيس معد قد أعد، نائب الرئيس قد أعد، وزير المالية قد أعد، وزير الداخلية قد أعد، وزير ماذا الزراعة قد أعد، كل واحد جاهز لمركزه، وقد وعدوه من زمان من قبل انتخاباتكم، بس يضحكون على لحاكم ويشعرون الآخرين بأن عندنا ديمقراطية. عندنا ماذا؟ عندنا عندنا والله بارود ورصاص يخشى ان يرى الشعب، ثم لا يستطيع احد ان يلملمها. ما في الا هذا. فيجب عليهم، يجب على المسؤولين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يلغوا هذه الانتخابات ويلغوا هذه التصويتات ويلغوا هذه الحزبيات. نعم وماذا وما المظاهرات التي أهلكت الحرث والنسل الموجودة في تعز وفي دمار وفي صنعاء ومنا ببعيد؟ ولكن ما سببها الانتخابات؟ ما سببها؟ سببها الحزبية التي بحت أصواتنا، ونحن نقول الحزبية دمار. وصدق الله إذ يقول رأيتم بأعينكم ما قال الله، بعد أن ذكر في سورة الأنفال ولا المؤمنين للمؤمنين ولا الكافرين للكافرين، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد كبير. رب عمارة يقولون تتكلف ب3 مليار في تعز، رجموا زجاجها وماذا، وأخرى في دمار اقتحموا المعرض، وأخرى أيضا معرض لأبي زرعة اقتحموه، وهكذا يا إخواننا فساد. نعم إذا لم يؤخذ على أيدي السفهاء فماذا؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا بد من الأخذ على أيدي السفهاء، وإلا فالأمر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا.